السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الأحبة الكرام، مع شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وصلنا إلى باب لا يقال السلام على الله. باب لا يقال السلام على الله. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. تبارك الله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، هذا الباب مقصوده حماية جناب التوحيد. يعني النبي صلوات ربي وسلامه عليه نهى العباد، نهى الصحابة رضي الله عنهم أن يقولوا السلام على الله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقولون في الصلاة السلام على الله، يعني كانوا، وهذا في رواية أخرى، كانوا إذا جلسوا للتشهد قالوا: السلام على الله من عباده. لماذا نهاهم الحديث صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام؟ السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وأنت عندما تسلم من الصلاة تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومنه يعلم خطأ بعض الناس الذين يقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام. إليك السلام، لا، هذا خطأ. ولذلك من فقه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، لما جاء جبريل الأمين، والحديث الصحيح، قال: يا محمد، هذه خديجة أتتك معها إناء فيه طعام أو إدام، فأقرئها من ربها السلام ومني. فلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قالت: وعلى جبريل السلام، فإن الله هو السلام. وعلى جبريل السلام، فإن الله هو السلام. وهذا من تمام فقهها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ولذلك الأحبة الكرام، لا يجوز للإنسان أن يقول السلام على الله، لأنك عندما تقول السلام على فلان أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول تحية السلام أو تحية الإسلام، معنى هذا يعني اسم، بركة اسم السلام عليكم، بركة اسم الله عز وجل السلام عليكم، السلام عليكم، يعني تقصد بها أن تنزل بركة هذا الاسم على من تسلم عليه. وأيضا معناها الدعاء بالسلامة من النقائص والعيوب. فالسلام، لما تقول السلام عليكم، وأحيانا تقول سلام عليكم، كما يعني في القرآن الكريم: سلام عليكم طيبتم. فهذا لفظ السلام عليكم دعاء بالسلامة من النقائص والعيوب. فيحرم على العبد أن يقول السلام على الله، يعني يدعو لله عز وجل بالسلامة من النقائص والعيوب، فهذه تهمة لله بأن فيه نقص أو فيه عيب، نسأل الله العافية والسلامة. والله تعالى هو المسلم لعباده وهو المسلم عليه، فإن الله هو السلام، يعني هو الذي يسلم عباده جميعا، يسلم أولياءه جميعا من النقائص والعيوب، وهو المسلم عليه سبحانه وبحمده. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأيضا قول الله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. ولذلك يا إخواني، هذا فيه الأدب مع الله تبارك وتعالى، الأدب مع الله عز وجل، ألا يتكلم الإنسان بألفاظ غير مناسبة لجناب الرب العظيم سبحانه ولعظمته وجلاله. ويا رب العزة ليس كالمخلوق، بل ربنا تعالى ليس كمثله شيء. فلذلك قال ابن مسعود: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكما قلت في رواية أخرى، وجلسنا للتشهد، قلنا السلام على الله من عباده. وهذا يدلك على حرص الصحابة على الخير، وأنهم لم يكن قد علموا ماذا يقولون في هذا المكان أو هذا الموضع، ومن شدة حرص على الخير كان يقولون السلام على الله من عباده. وهذا أيضا يفيدنا أن القصد الحسن وحده لا يكفي، وأن القصد الحسن يجب لك أيضا إذا وقع إنسان في مخالفة ونيته حسنة أن تنكر عليه. هذا رسول الله عليه السلام، ولا شك أن الصحابة هم سادات الأولياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة الكريمة، وأنهم قصد حسن جدا، وأنهم يريدون طاعة الله ولا شك في ذلك، ولا يريدون معصيته. ورغم ذلك، مع أن عندهم هذا القصد الحسن الجميل وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتثانيهم في بره، ورغم ذلك لما سمعهم يقولون ذلك ما سكت وقال طالما نيتكم طيبة أو صالحة لا بأس، لا بل أنكر عليهم وقال إن الله والسلام. لا تقولوا ذلك، لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا. تمام الحديث، الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله عليه اختصر هذا الحديث، والحديث الصحيح أنه قال ولكن قولوا عليه الصلاة والسلام قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصبتم كل عبد صالح في السماء والأرض. ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا هنا التحيات لله مش السلام لله، في فرق بين التحية اللي هي معنى التعظيم والتبجيل والتوقير لله، وفرق عظيم بينها وبين السلام، ألا وهو الدعاء بأن يسلمك الله، كما تقول سلمك الله لواحد يعتدع له بأنه يسلمه الله من النقائص والعيوب، فهذا لا شك أنه فرق عظيم. فلذلك أرشدهم النبي عليه السلام أن الله لا يسلم عليه، بل الله له التحية، له الإجلال والتعظيم سبحانه وبحمده. التحيات، وهذه الألف واللام تدل على كل تحية معظمة الذي يستحقها هو الله تبارك وتعالى جل جلاله وعز جاره، لأنه العظيم الذي لا أعظم منه أبدا سبحانه وبحمده. التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم قال السلام عليك أيها النبي، السلام علينا على عباد الله الصالحين، السلام علينا على عباد الله الصالحين، السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا على عباد الله الصالحين. يبقى السلام يجوز على كل من سوى الله من الإنس والملائكة والجن وغيرهم. ولذلك قال الحديث صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت بيتك فسلم على آل بيتك تكن بركة عليك وعلى آل بيتك. وقول الله تعالى إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال الثلاثة العلماء يسلم الإنسان على آل البيت، فإن لم يكن في البيت أحد قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن لهذه البيوت عمارا من الجن، فإذا كان هذا البيت في ذكر الله كان ذلك الجن مسلم، فأنت تسلم على الجن المسلم الذي في البيت. فالسلام يجوز على النبي الأنبياء وعلى الملائكة وعلى الجن وعلى الإنس وغير ذلك. ولذلك جاءت رواية فسرت قول الحبيب قول ابن مسعود كنا نقول السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، رواية فسرت معنى فلان وفلان قال كنا نقول السلام على جبريل وميكائيل، يعني كانوا من شدة حرصهم على الخير بقول نسلم على جبريل الملك ونسلم على ميكائيل. فلذلك أرشدهم الحديث صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أحسن من هذا، ألا وهو قولهم التحيات لله، ثم قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كنا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى شوف كم من الملايين بل كم من المليارات سلمت عليها في هذه الجزئية اليسيرة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وتأخذ هذا الأجر العظيم العميم من الله تبارك وتعالى. سلم على الملائكة جميعا، ونبينا عليه الصلاة والسلام صح عنه ما قال أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع أربع أصابع إلا ملك سجل أوراقه ما شاء الله. وأخبر عن البيت المعمور أنه يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة، يعني أعداد لا يحصيها إلا الله. فعندما تقول السلام علينا يعني على نفسك وعلى عباد الله الصالحين، أصبت كل عبد صالح في السماء وفي الأرض، سلمت على كل المسلمين اللي تعرفهم والذين لا تعرفهم، وسلمت على مسلم الجن كذلك، على كل عبد صالح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء والأرض. وبهذا يا إخواني يتبين أن العبد ينبغي عليه ألا يطلق اسما على الله إلا ما جاء به الشرع المبارك. إن أسماء الله مر معنا قاعدة فيها مهمة جدا، أن أسماء الله توقيفية. يعني إيه معنى توقيفية؟ يعني وقف علمها على الكتاب والسنة، لا نعلمها إلا من القرآن والسنة. ما ينفعش نسمع زي ما احنا بنسمع من كنا نسمع مصطفى محمود وغيره يقول مهندس الكون. لا، إيه مهندس الكون؟ هذا حرام، هذا اسمه إلحاد في أسماء الله تعالى. أو نسمع من الفلاسفة الآخرين يقولون الله هو العلة الفاعلة في هذا الكون، علة ربنا يبتليكم بعلة لا تخرج منها أبدا، هذا حرام لا يجوز. أو كما يعني يسميه النصارى كما مر معنا الأب، النصارى يقول عن الله بأنه أب، لا حرام الأب، هذا لا، الأب له ابن وله زوجة، فالله منزه عن كل نقص. إن الله والسلام أي أنه منزه في أسمائه وفي صفاته عن كل نقص وعن كل عين، فله الكمال المطلق في كل اسم وفي كل صفة سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يسلمنا وإياكم من كل سوء وعيب في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الجنة دار السلام. الله والله يدعو إلى دار السلام، سماها دار السلام أي دار من دخلها سلم، سالم من كل نقص ومن كل عيب ومن الخروج منها وسالم من العذاب. فنسأل الله أن يسلمنا من الشرور والآفات، وأن يرزقنا رضاه والجنة، ونعوذ به من سخطه والنار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.